الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البحث الثاني حول وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإحراز الوجداني، والمراد بالإثبات الوجداني هو اليقين. وذكر المصنف رحمه الله على أساس نظريته الجديدة في المعرفة البشرية التي عبر عنها في كتاب الأسس المنطقية بالمذهب الذاتي في المعرفة مقابل المذهبين، المذهب العقلي الأرسطي السينوي الفارابي السائد بين الفلاسفة العقليين والفلاسفة الإسلاميين بشكل عام، والمذهب التجريبي المعبر عنه بالإمبريسيزم مذهب التجريبي. على أساس نظريته الجديدة في المعرفة البشرية الموسومة بالمذهب الذاتي للمعرفة، ذكر رحمه الله بأن وسائل الإثبات والإحراز الوجداني التي تولد العلم الوجداني بالدليل الشرعي كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمالات من قبيل التواتر والإجماع. فحينئذ قال من المناسب الحديث ولو بإيجاز عن كيفية نشوء هذا اليقين وتكون هذا اليقين على أساس حساب الاحتمال، أي النقطة الأولى. فقال رحمه الله بأن اليقين منه ما هو موضوعي حاصل من مناشئ عقلائية وله مبرراته الموضوعية، وهناك اليقين الذاتي الذي يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه، حاصل لكن من مناشئ غير عقلائية لا تحصل للإنسان المتعارف عادة كقطع القطاع. ذكر رحمه الله هذه النقطة وهي في مباحث القطع، حجية القطع غير المصيب، هي أنه حينما نتكلم عن حجية القطع لا فرق بين القطع حاصل من مناشئ عقلائية وهو اليقين الموضوعي، يعني له مبررات موضوعية، وبين اليقين الذاتي كقطع القطاع. من زاوية الحجية حينما نتكلم عن حجية القطع، لكن بعد حصول القطع، بعد افتراض تحقق القطع، فلا فرق بين القطع ما إذا كان ناشئ من مناشئ عقلائية، حاصل من مناشئ عقلائية، أو كان حاصل من مناشئ غير عقلائية، يعني يقين موضوعي أو يقين ذاتي. هذا من زاوية حجية القطع، حيث قال هناك رحمه الله وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة، حجية القاضي غير المصيب، ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين. المعنى الأول من الإصابة هو شنه؟ ما إذا كان مطابق للواقع وليس جهلا مركبا، فإن القاط في قطع يرى أن متعلق قطعه ثابت في الواقع ونفس الأمر. فمن يعتقد بأن الأرض مسطحة يرى أن الأمر كذلك في الواقع ونفس الأمر وإن كان جهلا مركبا، لأن خصوصية القطع الكاشفية، فيرى أنه كاشف تام عن متعلقه. هذا المعنى الأول من الإصابة بمعنى المطابقة للواقع. ولذا يفرق بعض المحققين بين العلم وبين القطع، فالقطع عام، وهذا ربما مر علينا في منطق المظفر، القطع أعم من العلم بهذا الاصطلاح من زاوية أن القطع قد يكون مطابق للواقع فهو علم، وتارة يكون جهلا مركبا غير مطابق للواقع، وإن كان علما في نظر القاطع لكنه جهل مركب. فالقطع تارة مصيب بمعنى المطابقة، وتارة شنه مخطئ. فإذا حضرت صورة أجنبية عن الشيء بزعم أنها ذلك الشيء فهذا جهل مركب، كما ألمع إلى ذلك الشيخ المظفر في المنطقة. مو مهم. المعنى الآخر من الإصابة هو شنه؟ يعني إصابة القاطع في قطعه، بمعنى أنه كان هناك مبررات موضوعية لحصول هذا القطع ولنشوء هذا اليقين، ولم يكن متأثر بحالة سايكولوجية ذاتية نفسية ونحو ذلك من العوامل النفسية والسايكولوجية من قبيل قطع القطع. فورد هذا الإشكال أنه إذن لماذا البحث إذا لا يوجد فرق بين القطع إذا كان ناشئ من مبررات موضوعية نسميه يقين موضوعي، أو حاصل من مناشئ غير عقلائي نسميه يقين ذاتي؟ فالجواب هذا مراجع على النقطة الأولى، أننا حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، لاحظ كلمة الإحراز عطف تفسير، وسائل الإثبات الوجداني يعني وسائل الإحراز الوجداني التي تحرز لنا شنو؟ العلم بالدليل الشرعي وجدانان في مقابل وسائل الإحراز التعبدي التي لا تفيد القطع واليقين، ولكن قام دليل قطعي على حجيتها واعتبارها من قبيل الأمارات المعتبرة شرعا يلي أهمها شنه؟ حجية خبر الثقة. فحينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز، فمن المعقول والمنطقي أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، يعني الحاصلة من مناشئ غير عقلائية من سبب لا ينبغي حصولهما، ولكن بما أن القطع طريقي، القطع طريقي المحض، بما أن القطع طريقي فالقطع حجة بعد حصوله ولا يمكن الرد عنه، يستحيل سلب الحجية عنه، ولا يمكن حتى للشارع أن يردع عنه، لأنه يستلزم التناقض ولو في نظر القاطع. فالبحث من هذه الناحية وهو لأجل التمييز بين المبررات الموضوعية التي تولد اليقين الموضوعي وبين المبررات غير الموضوعية اللي عبر عنها الأعلام في كتب الفقه، حاصل لكن من مناشئ غير عقلائية، لأجل الاجتناب والابتعاد بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. النقطة الثانية، ومن هنا يشرع درسنا اليوم، قال واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. في هذه النقطة يبين بأن اليقين تارة يكون أولي وهو على أساس ما إذا كانت الضرورة يعني ثبوت المحمول للموضوع في القضية إذا كانت ذاتية فالقضية أولية، وبعبارة أخرى القضية الأولية القبلية وخاصة على أساس المنطق الأورسطي هي القضية التي يكون محمولها، القضية مو بها محمول بها موضوع، القضية التي يكون محمولها ثابتا لموضوعها ثبوتا ضروريا أوليا يعني بلا سبب. وهذا يعني أننا نواجه في كل القضايا الأولية كما عبر هو في الأسس المنطقية للاستقراء، أننا نواجه في كل الأوليات والفطريات موضوعا معينا يستلزم بدون أي سبب خارج عن ذاته يستلزم محمولا معينا من قبيل اجتماع النقيضين محال، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الكل أعظم من الجوز. فهذا معناه أن الموضوع في القضية يستلزم بطبيعته ثبوت المحمول بحيث يستحيل الانفكاك في أي حال من الأحوال، وهذا ما يعبر عنه بعلاقة اللزوم الذاتي، علقة لزومية ذاتية بين المحمول والموضوع في القضية الأولية. طبعا هذه تؤخذ الآن على أساس أنها شنو مسلمات، وإن كانت من الثوابت في الفكر الفلسفي وفي المنطق الأورسطي، وأشار إليها في الأسس المنطقية للاستقراء حينما تكلم عن الاعتراض الرابع من الاعتراضات السبعة التي وجهها للقضية القائلة بأن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، باعتبار أن المنطق الأورسطي يزعم بأن هذه قضية عقلية من القضايا البديهية، بينما هو رحمه الله يرى لا، أن هذه أيضا بدورها قضية شنو تجريبية مستدلة استقرائيا. فهناك في الأسس المنطقية للاستقراء حينما أراد أن يبين الفرق بين القضية الأولية والقضية المستنتجة قال رحمه الله: والعلوم القبلية، يعني شنو قبلية؟ يعني قبل التجربة والاستقراء، في كلا القسمين يعني سواء كانت علوم عقلية أولية التي هي الأساس والمنطلق الأساس في المعرفة البشرية، أو كانت علوم عقلية ثانوية مستنتجة ومستنبطة على أساس هذه العلوم الأولية التي تحصل عن طريق البرهان بالمصطلح المنطقي الأورسطي، برهان المستمد من القضايا الأولية أو الفطرية مثلا. هذه العلوم القبلية من الأوليات أو المستنتجة من الأوليات على أساس البرهان تخضع جميعا لشرط أساسي في المنطق الأورسطي، وهو أن يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا. ما معنى الضرورة؟ يعني استحالة الانفكاك بين المحمول والموضوع، فلهذا يعبر عنه باليقين بالمعنى الأخص، اليقين المضاعف، اليقين المركب، أي العلم أولا بثبوت ألف لباء. هذا العلم بثبوت ألف لباء في نظر المصنف رحمه الله على أساس نظريته الجديدة في المذهب الذاتي، يقول بأن المتواترات والقضايا التجريبية فيها فقط هذا العلم، وهو ثبوت ألف لباء على أساس ما شرحه من الأسس المنطقية وكيفية حصول اليقين على أساس مرحلتين، الأولى هي التوالد الموضوعي وتراكم القيم الاحتمالية، وعلى أساس ما سماه بمرحلة التوالد الذاتي وإلغاء الاحتمال الضئيل جدا جدا، فينتج اليقين. وهذا هو الفرق بين اليقين المنطقي واليقين شنو؟ الموضوعي. فإن ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله يقول بأن اليقين على ثلاثة أقسام: اليقين الذاتي للعبرة عن شنو؟ حالة سيكولوجية، واحد والله قاطع ولو من شنو؟ اصطكاك حجرين يحصل له، أو من طيران الغراب، أو نعيق الغراب، أو من الرؤية والمنام، قطع القطع ليس له مبررات ومناشع قلائية، نسمي هذا يقين ذاتي، فإنه غير مصيب بهذا المعنى الثاني، يعني ليس ناشئا وحاصلا من مناشع قلائية، ولكن قد يتفق أن يكون هذا القطع مطابقا للواقع أم لا، فهو مصيب ربما بالمعنى الأول مطابق، لكن بمعنى أنه حاصل من مناشع عقلائية، لا، من مناشع غير عقلائية ليست له مبررات موضوعية. هذا القسم الأول، اليقين الذاتي. القسم الثاني اليقين الموضوعي، والقسم الثالث اليقين المنطقي الرياضي، مثل 1+1=2. بعد هذه قضية شنو؟ مهما تكررت فيها التجارب فإنها لا تزداد وضوحا ولا يقينا، بحيث لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا. وهذه من الفوارق الأساسية التي ذكرها رحمه الله في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، الفرق بين القضايا التجريبية في العلوم الطبيعية وقضايا شنو؟ الرياضيات والمنطق. فإنه القضية الرياضية والمنطقية يقينية بدرجة لا يمكن أن نتصور إمكان الشك فيها، مثل 1+1، أو أن المثلث له 3 أضلاع، أو 2.5 أرباع، بينما القضايا العلمية والتجريبية أن المغناطيس يجذب الحديد، حديد يتمدد بالحرارة مثلا، كل إنسان يموت، الماء يغلي إذا صار حار بدرجة 100، يمكن الشك في هذه القضايا لأنها ثابتة استقرائية، ثابتة تجريبية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن تكرار الأمثلة والتجارب لا أثر له بالنسبة إلى القضية المنطقية أو الرياضية، بينما التجربة وتكرار التجارب يلعب دور إيجابي كبير في القضايا العلمية والتجريبية والطبيعية. واضح الفرق الثاني؟ وبعبارة أخرى قال إن اليقين بالحقيقة الرياضية يصل منذ اللحظة الأولى من إدراكها إلى درجة كبيرة لا يمكن تجاوزها، بينما نجد اعتقادنا بالقضايا العلمية والطبيعية يزداد باستمرار كلما تضافرت وتكررت التجارب وأكدت التجارب العلمية باستمرار صدق هذه القضية. الفرق الثالث شنو هو؟ هذا الأساس، أن القضايا في العلوم الطبيعية والتجريبية وإن كانت تستبطن تعميما، شنو التعميم؟ يعني generalization من الجزء إلى الكلي إلى القانون العام، من تتبع الجزئيات للوصول إلى القانون العام الكلي، ولكن هذا التجاوز المستبطن في القضايا الطبيعية والعلمية لا يتعدى حدود عالم التجربة، وإن تعدى نطاق التجربة الخاصة. فمثلا النار محرقة كمثال واضح، هذا في دنيا المادة، دنيا الطبيعة، في هذا العالم، في عالم آخر بشروط ثانية بكيفيات ثانية النار غير محرقة لا يمنع منه العقل، بينما هذا العنصر عنصر الضرورة في القضايا الأولية القبلية استحالة الانفكاك بين المحمول والموضوع. فلا يكفي لكي يكون العلم عقليا قبليا أن ندرك أن ألف ثابتة لباء، بل لابد وأن ندرك ضرورة هذا الثبوت. واضحة هذه النقطة؟ عاد هذه الضرورة بمعنى استحالة الانفكاك إما ذاتية، على أساس أبين هذه النقطة أن اليقين الموضوعي تارة يكون أولي وتارة يكون مستنتج ثانوي. هذه الضرورة بمعنى استحالة الانفكاك في التفكير الأرسطي وفي التفكير العقلي السائد لدى الفلاسفة العقليين والفلاسفة الإسلاميين عموما، يعني فارابي، بن سينا، المحقق الطوسي إلى زمان المصنف عموما، هذه الضرورة إن ذاتية تفرضها طبيعة الموضوع وإما ناشئة عن سبب أدى لثبوت المحمول للموضوع. قال هذا الصفحة 59، تسألوا عن الصفحة، الاعتراض الرابع، صفحة 59 الاعتراض الرابع من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. أما الفوارق الثلاثة اللي ذكرناها من شوي، الفروق بين القضايا التجريبية العلمية الطبيعية وبين الرياضيات والمنطق، هذه الفروق الثلاثة موجودة في الصفحة 446 و447. طبعا أذكر هذا وأن كان نسبيا يعتبر خارج زايد عن البحث لأنه في صميم البحث، لكن هي تعتبر كمسلمات، يعني أن أساس هذا البحث مبني على كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. لتوضيح نطلب أكثر، لعله لأنه طلبة العلم متعودين على المنطق الأرسطي ومنطق المظفر، فهذا ربما يبدو على كثير من الأذهان نوع يعني بحث جديد وطرح جديد، فعلى هالأساس حبينا شوي الإفاضة للفائدة. قال فإن كانت الضرورة ذاتية فالقضية أولية، هذا معنى اليقين الموضوعي الأولي، وإن كانت الضرورة ناشئة عن سبب فالقضية ثانوية مستنبطة والعقل يدركها نتيجة لإدراك ذلك السبب الذي نشأت عنه ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، ويسمى ذلك السبب في لغة المنطق الأرسطي بالحد الأوساط. واضحة إذن هاي النقطة الثانية في هذا البحث وهذا العنوان عن وسائل الإثبات والإحراز الوجداني، النقطة الأولى قلنا بأنه حين أن وسائل الإثبات الوجداني والإحراز الوجداني على ضوء نظرية المصنف رحمه الله في المذهب الذاتي في المعرفة البشرية تقوم كلها على أساس حساب الاحتمال. تعتبر هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما نتكلم عن حجية القطع فلا فرق بين اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، يعني قطع القطاع. لكن بعد حصول القطع، ومن هنا أفضنا في الحديث أمس عن أن القطع الحاصل من مقدمات عقلية أيضا شنو؟ لا يمكن الرد عنه، باعتبار أنه قطع طريقي محض إلى الواقع. هني طبعا أثناء الشرح والبيان قد أحيانا نستعمل مصطلح القطع الموضوعي. ما نقصد بالقطع الموضوعي مقابل القطع شنو الطريقي؟ ربما استعملنا هذا التعبير. مقصودنا من القطع الموضوعي في مثال الموارد يعني الناشئ من مبررات موضوعية، اليقين الموضوعي. لأن عندهم مصطلح آخر سائد في علم الأصول، القطع الطريقي الماحض، هو هذا اللي لا يفرق فيه بين خصوصياته من أي سبب، من أي طريق، من مقدمات عقلية أو شرعية، من الكتاب والسنة أو من العقل، فإنه حجة مطلقة. اللي عبر الآخون في كفاءة الأصول في الأمر السادس وقرأنا أمس، هذا مما لا يكاد يخفى شنه على عاقل فضلا عن فاضل رحمكم الله. فهذا يسموه القطع الطريق المحض، في مقابله القطع الموضوعي، يعني جزء من الموضوع شنو القطع، موجود كجزء من الموضوع في القضية. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق مثلا، فإذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة صار هني القطع جزء من القضية وليس شنه قطعا طريقيا محضا، مثل صلاة الجمعة واجبة مثلا في زمن شنه حضور المعصوم. الغرض هاي النقطة الثانية، وهي أنه شنه حينما نتكلم عن القطع، عن حجية القطع، حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض حصوله فلا فرق بين أقسامه. هذه عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري بعد في الرسائل، لا يفرق بين خصوصياته من أي سبب، في أي مورد، في أي زمان إلى آخره. فإذا إثارة هذه النقطة كان فقط لهذا السبب والمبرر، وهو أننا نريد أن نفرق بين الوسائل المقتضية والموجبة لهذا الإثبات والإحراز. فعلى الأساس نفرق بين وسائل نشوء اليقين الموضوعي أو اليقين الذاتي. اليقين الذاتي زي واحد يتعلم الشر كتاب كليلة ودمنة لكي شنه يجتنب التورط فيه أو ارتكاب الشر، يتعلم الخير أولا وبالذات ليعمل به ويعرف الشر شنه والحرام لكي يجتنب عن هذا، هو ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. هذه النقطة الثالثة اللي شرحناها اليوم وتعتبر النقطة المحورية في الدرس الآن، وهي قول المصنف رحمه الله: واليقين الموضوعي قد يكون أوليا، يعني معرفة عقلية قبلية قبل التجربة، لكن شنو تتمتع بعنصر الضرورة بمعنى استحالة الانفكاك، وليس هناك سبب من خارج أدى لثبوت المحمول للموضوع. قضية عقلية أولية عند العقل، الكل أعظم من الجزء، أو بعبارة أدق لأن هذا المثال قد يتأمل فيه بالدقة الرياضية العميقة، راجعوا الأسس المنطقية. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هل هناك سبب من خارج أدى لثبوت المحمول الموضوع؟ لا، وإنما العقل يصدق بهذه القضية الأولية التي هي أم القضايا وأول الأوليات بمجرد تصور شنو؟ تصور طرفي القضية فيصدق. هذا يقوله ضروري، تصديق ضروري، ضروريات، ضرورات أو ضروريات أولية أو أوليات، في مقابل ما إذا كان التصديق حاصل وناشئ من سبب اللي عبر عنه المنطق الأرسطي بالحد الأوسط في الاستدلال، الحد الأوسط في الاستدلال. فالعقل يدرك هذه القضية الثانوية، يعني اليقين المستنتج، عبر عنها قضية ثانوية مقابل أولية، مستنبطة مستنتجة، على أساس إنه إدراك العقل لذلك السبب الذي نشأت عنه الضرورة، أي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. هذه طريقة التفكير الأرسطي في نمو المعرفة البشرية. قال المصنف رحمه الله، هل مقدار جيد توضيح العبارة؟ واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا، يعني قضية ثانوية مستنبطة. واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان، الأول اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، الأشكال الأربعة في المنطق الأرسطي، سقراط إنسان وكل إنسان إنسان مثلا، إذن سقراط ثاني، أو العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هنا طبعا يريد أن يقول شنو؟ بأن اليقين الموضوعي يعني الحاصل من مناشئ عقلائية ومبررات موضوعية وعلمية منطقية إن صح التعبير، تارة يكون استقرائيا وتارة يكون استنباطيا. فاليقين الموضوعي يعني شنو الموضوعي؟ يعني الحاصل من مناشئ ومبررات موضوعية، المستنتج مقابل البديهي الأولي، المستنتج بقضية ما له سببان. السبب الأول هو اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج يعني الاستنباط، يسموه ديدكشن بالمصطلح العلمي الإنجليزي، أكو إندكشن وأكو ديدكشن، استقراء إندكشن، مثلا يقولوا ماثماتيكال إندكشن الاستقراء الرياضي، وأكو ديدكشن بمعنى الاستنباط القياسي من الكبرى من الكلي إلى شنو؟ الجزئي. العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. بينما اللي شرحناه من شوية إحنا عن اليقين الموضوع الأولي و اليقين شنو الموضوع المستنتج الثانوي، كان ناظر إلى طريقة شنو التفكير الأرسطي. الآن السيد رحمه الله يريد أن يدلي بدلوة في نظرية المعرفة، فيقول بأن اليقين الموضوعي يعني الحاصل من مناشئ عقلائية وله مبررات علمية وموضوعية منطقية، هذا اليقين المستنتج بقضية ما له سببان، إما على أساس أن هناك يقين موضوعي بقضية تتضمن تلك القضية الأخرى. شلون تتضمن؟ يعني تستبطن تلك القضية ولو إجمالا، وهذه طريقة القياس المنطقي الأرسطي. فإن العلم بالنتيجة، وهو أن سقراط فان، مش هاي النتيجة، متضمن ومستبطن في الكبرى، في المقدمة الكبرى من المقدمتين، ماكو صغرى وكبرى ونتيجة. فلما تقول كل إنسان فان، هذا يستبطن العلم بالنتيجة ولو شنه علما إجماليا. ومن هنا أشكل على المنطق الأرسطي بأنه عقيم ولا يولد معرفة جديدة، ولكن حق الجواب، وهذا تراجع بعد في كتب الشهيد المطهري، هناك فرق بين العلم في المقدمة الكبرى وبين العلم بالنتيجة، والفرق هو هذا، وفرق مهم وأساس وفرق كبير يعني، وهو شنو؟ الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي. فإن علمنا بالنتيجة تفصيلي محدد واضح مشخص، بينما العلم في الكبرى إجمالي وليس تفصيليا، كالفرق بين المعرف والمعرف. حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، فإن المعرف وهو الحيوان الناطق هو المعرف يعني المحدود أي الإنسان، ولكن الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. واحد قد ما يقتنع بهذا المثال. مثال آخر، نعلم إجمالا، يعني أقول لكم ماكو علم جديد، لا نجيب مثال آخر قد يكون أكثر إقناعا. نعلم بالإجمال أنه إذا اجتمع الزوج والزوجة وحصل اللقاء بينهما طبق الشروط المطلوبة وكان كل منهما سليما وحصلت تمام المقدمات، النتيجة شنه؟ الولد، صح لو لا؟ علمنا بأنه سيخلق هذا الولد في رحم الأم هذا علم إجمالي لكن غير ملموس. فرق بين أن نعلم ذلك إجمالا وبين لا والله لما تكون المرأة فعلا قد حملت وأصبح شنه في بطنها جنين، هذا علم جديد أم لا؟ علم تفصيلي أم لا؟ ففرق واضح بين العلم الإجمالي بل أنه إذا حصل لقاء إلى آخره سينتج حمل، وبين فعلا أن تكون المرأة حامل بالفعل ووجد ولد، نتيجة جديدة. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ بس بهالمقدار، لأن هناك كثير من الإشكالات التي وجهت على المنطق الأرسطي الذي يسمى بالمنطق الصوري والشكلي، وهذه واحدة منها. فالجواب الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فقط أرد أن أشير إلى هذه المفردة والعبارة في كلام المصنف رحمه الله، وهي قوله: اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن. ما معنى تتضمن؟ أنت تقول هنا يعني تستبطن إجمالا، تستبطن إجمالا يعني موجودة النتيجة في الكبرى لكن بنحو إجمالي مقابل العلم التفصيلي، مثل كل إنسان فان. واضح معنى تتضمن؟ يعني مستبطنة في بطنها موجودة ولكن بالقوة لا بالفعل. من قبيل شنه؟ الآن الولد بالقوة موجود في رحم الأم، فرق بين أن يكون موجود بالقوة تعلم إجمالي بأن يكون موجود شنو بالفعل أكتوالي. وكمثلا النواة، نواة التمر تستبطن الشجرة صح ولا لا؟ بالقوة. فهذا معنى قوله رحمه الله: اليقين الموضوع بقضية أخرى تتضمن يعني إجمالا أو تستلزم تلك القضية يعني النتيجة، مثل لو كان لربك شريك واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لا تذكر رسله لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. ويكون الاستنتاج لكنهما لم تفسدا، هذا قياس استثنائي، أو أن النار شنو علة للحرارة مثلا. ويكون الاستنتاج إذا تريد مثال فقهي، زيد إذا كان عالما عادلا فأكرمه لكنه ليس بعادل فلا يجب إكرامه. ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس، بس مش قياس فقهي يعبر عن التمثيل في المنطق قياس أبو حنيفة، لا، مقصودهم من القياس هنا الاستنباط، الأشكال الأربعة للقياس الاستنباطي الأرسطي. يكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية الأرسطية، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. واليقين الآخر المستنتج بقضية ما، ما قال له سببان، السبب الآخر هذا وهو اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن، يعني شنو يعني النتيجة ما موجودة في المقدمة الكبرى، هذا هو القضايا العلمية والاستقرائية والتجريبية والتواتر وإلى آخره. هذا ما يريد أن يقوله المصنف رحمه الله، أن النتيجة غير محتواة في المقدمة الكبرى، وإنما النتيجة تأتي أكبر شنو من المقدمة. وهذا فرق الاستقراء عن الاستنباط، فإنه في الاستنباط النتيجة محتواة إجمالا في الكبرى المقدمة الكبرى وكل إنسان فاهم، بينما النتيجة في الاستقراء العلمي يعني في التجريبيات المجربات في القضايا المتواترة كذا على طريقة المصنف رحمه الله في نظريته الجديدة في المعرفة، تكون النتيجة أكبر من المقدمات. واضح هذه النقطة، سيشير إلى ذلك في نهاية هذا البحث لما يقول والنتيجة يعني القضية المستنتجة، والنتيجة في القياس المنطقي مستبطنة دائما في المقدمات محتواة إجمالا كما شرحته الآن، يعني الفرق بين الإجمال والتفصيل. سقراط فانين هذا تفصيلا علمناه، أما كل إنسان فان زين، كل إنسان هو سقراط خوف فرد من أفراد الإنسان، فالنتيجة مستبطنة. لاحظ كلمة تستبطن يعني في بطنها مخشوشة، تستبطن وتتضمن إجمالا، فالنتيجة مستبطنة ومحتوات إجمالا في المقدمات يعني مقدمات الاستدلال يعني في الكبرى موجودة، لأن النتيجة إما أصغر من شنو المقدمة أو مساوية، بينما النتيجة في الاستقراء مقلنا التواتر عن طريق حساب الاحتمالات عن طريق الاستقراء، فالنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات بل تأتي أكبر من المقدمات، لأنك أنت تجرب هذه القطعة من الحديد فتجدها تتمدد بالحرارة، وتجرب قطعة ثانية وثالثة ورابعة وعشر وعشرين صح ولا لا، لكنك لن تجرب جميع قطع الحديد الموجودة في هذا الكون، ومع ذلك تأتي بالنتيجة وتقول كل، لاحظ لفظات كل، كل حديد يتمدد، فالنتيجة أكبر من المقدمات التجريبية الجزئية التجارب المحدودة. هذا الفرق الأساس. الكلام هو في كتاب الأسس المنطقية كيف نصل إلى هذا التعميم. واضح التعميم؟ يعني القانون العام على أي أساس؟ فلذا كتب المصنف كتاب الأسس المنطقية وطرح للساحة العلمية والفكرية نظريته الجديدة في المذهب الذاتي في المعرفة في مقابل المذهب العقلي والمنطق الأرسطي بهالمقدار. فلابد من مراجعة كتاب الأسس المنطقية لمعرفة التفاصيل. نرجع الآن إلى عبارة الكتاب هنا في الحلقة الثالثة، لأن الوقت بدأ تدريجيا يداهمنا. قال: والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن. واضح ليش لا تتضمن؟ لأن النتيجة تأتي في الاستقراء أكبر من المقدمات، بينما في القياس النتيجة موجودة إجمالا مستبطنة محتوات في المقدمات. الآن الكلام هنا، لاحظ واحد يسألني سؤال، ماذا يريد أن يقول المصنف رحمه الله من هذا الكتاب العظيم الذي سماه بالأسس المنطقية للاستقراء؟ يريد أن يعالج هذه الثغرة وهي القفزة من الخاص إلى العام. هذا مختصر مفيد، مختصر مفيد جدا. مشكلة القفزة من الجزئي إلى شنو؟ إلى القانون العام اللي عبر عنه generalization، التعميم. بأي حق أنت ما جربت جميع قطع الحديد في العالم حتى تقول كل حديد يتمدد؟ أنت تجري تجارب محدودة في نطاق محدود. بأي مبرر، بأي حق علمي تعطي هذا القانون العام وهي النتيجة الكلية؟ فهو يريد معالجة هذه الثغرة وهي القفزة من الخاص إلى العام، وطرح نظريات المنطق الوضعي ومثلا لعبر عنه النزعة الترجيحية أنه ما يحصل يقين مثلا. هو يقول لا، على أساس توالد موضوع تصاعد وتراكم القيم الاحتمالية هذا بشكل موضوعي، لكن المشكلة بعدين في الجهة الثانية وهي كيف نلغي الاحتمال الضئيل على طريقة الانتخابات في الدول العربية أنه 99.9999. فأكو من المفكرين العرب المحدثين من قبيل هذا الدكتور زكي نجيب اللي دائما هو يشير إليه في كتاباته، لا الدكتور زكي نجيب محفوظ تقريبا، من أنه دعاة المنطق الوضعي، أنه نزعة ترجيحية، يقول لك أنا اليوم شفت الشمس تطلع صحيح، لكن مش مدري بكرة، ما أقدر أجزم لأن عنصر الضرورة واستحالة الانفكاك، بكرة أنا ما أقدر أقول لك تطلع الشمس، اليوم إيه، أما بكرة ما أدري شو يصير في الكون. فالسيد رحمه الله طرح هذه النظرية الجديدة في المعرفة على أساس توالد مرحلتين، موضوعي وتوالد ذاتي، أنه عمليا يلغى الاحتمال والكسر الضئيل جدا جدا على طريقة الانتخابات في الدول العربية، فنصل إلى اليقين، لكن مش يقين منطقي مضاعف بحيث يستحيل ألا يكون كذلك، وإنما يقين علمي، يسميه يقين موضوعي حاصل من مناشع عقلائية، باعتبار ما ذكره رحمه الله من أن شنو العقل البشري مصمم، يعني الفطرة البشرية الشكل مخلوقة مصممة على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة جدا جدا قريبة من الصفر. بس حتى نكمل العبارة، لأن هذا مطلب حبيبي يعتبر من يعني الروحات الجديدة بهذه الصياغة وهالخصوصيات وفعلا تنسب إلى المصنف، لأنه وإن كانت جذور هذه الكلمات موجودة عند المحقق الطوسي وفي كلمات الفلاسفة العقليين أن يسموا بديهي ثانوي وكذا، ولكن بهذه الخصوصيات لا تعتبر شنو؟ من إبداعات وابتكارات هذا المفكر العظيم. اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا، حط عليها خط، لا تتضمن، لاحظت الإشكالية حتى في الفكر العلمي المحدث الحديث، يقول لك أنا بكرة شو مدريني الشمس تطلع ولا ما تطلع، أنا شفتها اليوم تطلع صحيح لكن بكرة ما أقدر أقول، لأن ماكو تلازم، هاي استحالة انفكاك، هذا معنى لا تتضمن، يعني ثبوت المحمول للموضوع، يعني النتيجة شنو؟ غير محتوات في المقدمات، بل تأتي النتيجة أكبر من المقدمات. لا تتضمن ولا تستلزم عقلا، واضح الملازمة العقلية، القضية المستنتجة. شلون لا تستلزم عقلا؟ أمثلة كثيرة هو يذكر في الأسس، مثلا يقول ماكو ما يؤدي إلى التناقض لو أنه النار صارت غير محرقة، لأنه ماكو أن هاي النار تستبطن بذاتها الإحراق، لأن افتراض أن النار ليست حارة لا يستبطن بذاته تناقضا، لكن وجود المعلول بلا علة يؤدي إلى التناقض، وجود حادثة بلا سبب يؤدي إلى التناقض. احنا شفنا عمليا في هذا الكون انه لما يوصل الماء الى درجة 100 يغلي، صح ولا لا؟ لكن ماكو ملازمة منطقية بين الامرين اللي عبرنا عنه اليوم بالدرس، عنصر الضرورة واستحالة الانفكاك اللي هو العلم الاخر، ان لا يكون الامر كذلك، مستحيل ان لا يكون، لا. فهذا ما يعبر عنه هو رحمه الله باليقين الموضوعي مقابل اليقين المنطقي. ما هو اليقين المنطقي؟ علم بأن ألف ثابت لباء، هذا يقين موضوعي، لكن عنصر الضرورة واستحالة الانفكاك وهو العلم بأن الأمر يستحيل أن لا يكون كذلك، هذا ما موجود في اليقين الموضوعي الاستقرائي. هذا إذا حبيت تراجع في الصفحة 37 من الأسس المنطقية للاستقراء هذه الأمثلة. قال رحمه الله: اليقين الموضوعي هذا الاستقرائي بمجموعة من القضايا لا تتضمن، يعني غير محتوات إجمالا، ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة. شلون لا تستلزم عقلا؟ بيّنت لك شوية المثال، أن هذه القطعة من الحديد تتمدد، تلك القطعة تتمدد بالحرارة، ما يخالف، لكن أنت على أي أساس، بأي مناسبة، بأي حق علمي تقول أن كل قطعة حديد تتمدد بالحرارة؟ من وين؟ هذا معنى قوله ولا تستلزم عقلا، يعني ملازمة عقلية القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية. هذا نسميه مرحلة التوالد الموضوعي، مرحلة التوالد الموضوعي في الأسس المنطقية. يعني شنو؟ يعني كل تجربة خاصة، كل واحدة من هذه القضايا الجزئية المحدودة تشكل قيمة احتمالية ويتصاعد. اللي ذكرت أنا أمس عن المحقق الطوسي رحمه الله أنه ذكر في النقد المحصل هذا المطلب، وهو لاحظ قال: والحق أن الأمارات الظنية، شلون من أمارات ظنية، من خبر وخبر وخبر ثقة نصل إلى التواتر؟ قال: والحق أن الأمارات الظنية إذا تواترت أدت إلى حكم العقل جزما بما توافقت عليه في إثباته، وذلك كالتجريبيات المعدودة في الضروريات. لاحظتوا شلون؟ فإيراد الدلائل التي ذكرها بمثابة التجارب المؤدية إلى حكم جزمي يقيني، فهي وإن كانت آحادها غير معتمد عليها، أمراض ظنية لا تفيد اليقين، لكنها بالجملة تؤدي إلى حكم يقيني. سوى أن السيد عمق هذه النظرية حتى في كلمات ملا صدر، موجود أن معرفتنا بالعالم استقرائية موجود في الأسفار لصدر المتألهين، وأنه بضرب من التجربة، ولكن على تفصيل وفوارق بين السيد الشهيد رحمه الله وبين ما ذكره القوم من أنهم يفترضون أن هناك قياس خفي، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. هو يقول هذه قضية هم تجريبية وإلى آخره. في إثبات النبوة أيضا ذكر المحقق الطوسي رحمه الله في نقد المحصل، لاحظ الاستدلال على نبوة النبي مش بالأدلة العقلية والكلامية، وإنما بالدليل العلمي والاستقرائي كما صنع السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية، موجز في أصول الدين. قال: الاستدلال بأخلاقه وأفعاله وأحكامه وسياره، فإن كل واحد منها وإن كان لا يدل على النبوة أمراض ظنية، لكن مجموعها مما يعلم قطعا أنه لا يحصل إلا الأنبياء. النتيجة تأتي أكبر من المقدمة. إنسان عاش في مجتمع جاهلي أمي يئد البنات، لقد لبست فيكم عمرا، فكيف يأتي بهذه التشريعات السماوية الإلهية العادلة التي تعجز عنها القوانين الوضعية والأنظمة الوضعية والدساتير البشرية؟ مش جت النتيجة أكبر من المقدمات؟ هل يأتي بها إنسان جاهل أمي لا يقرأ ولا يكتب مثلا؟ فهذه القفزة، هذه النتيجة اللي جت أكبر من المقدمات، لابد أن يكون لها سبب خارق للعادة، وهو الوحي والنبوة. يقول المحقق الطوسي: وهذه طريقة اختارها الجاحظ وارتضاها الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال. هذا مولانا في القسم الأول في النبوات، نقد المحصل للمحقق الطوسي صفحة 351 وصفحة 353. ويقول رحمه الله أيضا نصر الدين الطوسي صاحب التجريد هنا: والاستدلال بالأخلاق والأفعال والأقوال أيضا قوي، وهو معنى قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه، على أحد التفاسير، ولا يتلوه شاهد منه أمير المؤمنين، بعض التفاسير كمصداق تفسير بالمصداق، فإن ذلك يشهد على صدقه في دعوى وهو صادر منه. بس حبيت أشير إشارة إلى أنه ارتكازان كما يقول أغيون موجود هذا، ولهذا عبر هو السيد الشهيد، قرأنا أمس من المجلد الرابع من تقريرات البحث، معنى أن هذا يشتغل بالفطرة عند البشر. لازم تدرس منطق أرسطو بالتفصيل حتى تعرف أنه اللي يبيع في سوق السمك يعرف أنه إذا أخذت لك مثلا 4 كيلو روبيان قال لك هذه بمية، صح لو لا؟ لكن تعال جلسة على الطاولة وكرسي وسبورة وكذا يمكن ما يعرف يحل المسألة، لكن هو بالفطرة يعرف أنه ما أخذ أنت 4 كيلو، كل كيلو مثلا بكام؟ 25 ريال. فطريات هذه 5×5 مثلا 25. نرجع للمطلب، ضاق علينا الوقت. ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، ويزول ذلك، وبسبب ذلك يزول، تكتب عمليا يعني في سلوك الإنسان اليومي، يزول لضآلته. هناك في الحلقة الثانية قال إما عمليا أو واقعا، بالدقة المتناهية العقلية يبقى، لكن عمليا الإنسان يلغي هذا الاحتمال لكون الذهن البشري مخلوقا يعني بالفطرة على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن، مثل ظاهرة الخسوف والكسوف، لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة. ما معنى الصدفة هنا؟ يعني بدون لزوم منطقي أو لزوم شنو عقلي، لو استحالة الانفكاك، ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة خفية. عاد في المنطق الأرسطي يقولوا نعلم بوجود السبب ولكن نجهل خصوصيته وماهيته، وراجع هذا الكلام في شرح الإشارات المحقق الطوسي ونقله السيد الشهيد صفحة 33 لعله و37 صفحة 33 من الأسس المنطقية. ولكن بس إذا كمل العبارة لأن الوقت خلاص انتهى تقريبا، ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفتان، يعني بدون لزوم منطقي مؤدي إلى التناقض، وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة، لاحظ قرينة يعني أمارة، قرينة احتمالية يعني أمارة ظنية على علية إحدى الحادثتين للأخرى. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يعني الأمارات الظنية يقوى احتمال العلية ويتصاعد حتى يتحول إلى اليقين على ما شرحه في الأسس المنطقية من مرحلتين، مرحلة التوالد الموضوعي تراكم القيم الاحتمالية، والمرحلة الثانية اللي هي لا تتضمن ولا تستلزم، هذه سماها ناحية ذاتية توالد ذاتي، أن الإنسان يلغي عمليا شنو هذا الاحتمال الضئيل ويجعله كالعدم بمثابة العدم. فهذا معنى اليقين الموضوعي مقابل اليقين المنطقي الأرسطي. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي يعني أرسطي باليقين الموضوعي الاستنباطي، استنباط ديدكشن بالمصطلح العلمي. ونسمي كل يقين موضوعي له مبررات موضوعية بقضية مستنتجة على أساس، هو هذا اللي يريد يقوله يعني بيت القصيد، هو هذا البحث، بس هذه واحد واثنين يعني يقين استنباطي ويقين شنو استقرائي، احنا نريد اليقين الاستقرائي لنفسر به التواتر والإجماع في علم الأصول. وكل يقين يعني ونسمي كل يقين موضوعي، قول يقين علمي، بقضية استقرائي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القيم الاحتمالية يعني الأمارات الظنية، نسميه باليقين الموضوع الاستقرائي أو اليقين الاستقرائي العلمي. ما يقول الدليل العلمي والاستقرائي على وجود الله مثلا، هو هذا. ثم قال أخيرا، هذا يبين الفرق الآن بين النتيجة في القياس والنتيجة في الاستقراء، والنتيجة في القياس يعني الاستنباطي مستبطنة يعني محتوات إجمالا كل إنسان إنسان دائما في المقدمات يعني ولو إجمالا لا تفصيلا بالقوة لا بالفعل مثلا، لأنها النتيجة إما أصغر من المقدمة، سقراط ثاني أصغر من كل إنسان فهم، أو مساوية لها. شلون؟ مثال، كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان، إذن كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان مساوية لكل ناطق حيوان، صح ولا لا؟ وأما النتيجة في الاستقراء العلمي فهي غير مستبطنة غير محتوات في المقدمات. قال رحمه الله والنتيجة في الاستقراء العلمي الذي على أساسه نريد أن نتكلم عن التواتر والإجماع، لأنه قائم على أساس الاحتمالات. والنتيجة في الاستقراء غير مستوطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. ليش النتيجة؟ لأن النتيجة تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، غير محتوى في المقدمات، لأنها أي النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا قيد احترازي مقابل شنه؟ إحراز التعبدي كخبر الثقة. هذه الطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة، سيرة المتشرعين، كلها من وسائل اليقين الاستقرائي، اليقين الموضوعي الاستقرائي على ضوء نظرية المصنف في المذهب الذاتي في المعرفة، كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.